الانتقام الى ربي وربه، يوم يقول لك ده انت حين تقتص تبقى رحيم، انما حين تترك تبقى صعب. ليه؟ لانك ان اقتصصت ممن اساءك اقتصصت منه بقدرتك، وان تركته الى الله تركته الى قدره الله، يبقى انهل صعب. يبقى العافي بياخد حقه جامد ولا لا؟ بياخد حقه جامد قوي، وايضا هياخد ثمن تاني، هياخد ثمن تاني. ليه؟ لانه جعل الله في جانبك. بيقولوا ازاي الدين يأمر الناس بأن تحسن إلى من أساء إليها؟ دي قضية ضد النفس. أما قال لك ده تحسن إلى من أساء إليها، دي مرحلة ارتقاء مش تكليف أصلي. ما هو أباح لك بالمثل يكون، وانت وهمتك بقى يا بالمثل يا بكذب الغيظ يا بالعفو. وبعدين الحتة التانية دي والله يحب المحسنين، دي تارك لك ارتقاءات الايه؟ ارتقاءات اليقين بالله. ليه؟ قال لك لأنك انت إذا أردت أن تطبق الأمر على ذاتك، شوف إذا دخلت ووجدت ولدا من أولادك معتد على أخيه، قلبك وعواطفك وتلطفاتك مع مين؟ مع المعتدى عليه. فكذلك الحق سبحانه وتعالى يبقى مع مين؟ مع المعتدى عليه. فقال له إزاي الشرع يكلفني بأن أحسن إلى من أساء إليه؟ قال له يا أخي أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي؟ طب ده عمل ربنا في جانبه، ما احسنش له ليه بقى؟ ليه يبقى امر طبيعي ولا لا؟ شوف نظر، لو ان العالم طبقها بيقين واخلاص ما وجدت على الارض الا جنه، كلها تبقى جنه معجله. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره. ومغفره ليه؟ لانه ما دام صبر وغفر يبقى له مغفرة من عندي ولا لا؟ انت صبرت في اللي في ايدك يبقى وانا غفرت، يبقى مغفرة. ويزيد ايه كمان؟ ويزيد اجر كبير.